بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير منتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. قوله اشتريت نمرقة هو بضم النون والراء ويقال بكسرهما نمرقة، ويقال بضم النون وفتح الراء ثلاث لغات نمرقة، نمرقة ونمرقة ونمرقة. نعم. ويقال نمرق بلا هاء، نمرق. نعم. وهي وسادة صغيرة، وقيل هي مرفقة، وقيل هي مرفقة، مرفقة، مرفقة. هنا يعني شيء يرتفق عليه، يتكى عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الرواية السابقة، يعني هذا لأنهم عندما صوروا هذه الصور إنما قصدوا مضاهاة خلق الله، إنما قصدوا مضاهاة خلق الله، ولذلك الله جل وعلا طلب منهم أن ينفخوا فيها الصور وأن يخلقوها ما داموا يضاهئون خلق الله. نعم. وفي الرواية السابقة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هكذا جاءت العلة صريحة، هم أشد الناس خلقا، أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفي رواية الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما كل مصور في النار، يجعل كله محمول على التصوير، تصوير ذوي الأرواح، ومحمول على التصوير المجسد، والتصوير باليد، سواء كان مجسدا أو كان رقما. هذه أنواع التواصل. التصاوير التي جاء النهي عنها والتي حرمها الله سبحانه وتعالى والتي عدت مضاهاة لخلق الله. أما ما أحدث في الأزمان المتأخرة من التصوير بحبس الظل فهو مستثنى من حكم التصوير بالنحت لأنه ليس فيه المضاهاة وإنما هو تصوير خلق الله سبحانه وتعالى ونقل أثره على ما صور فيه. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ينطبق عليه حكم التصوير المحرم. نعم. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. نعم، نفسا يتعذب فيها في جهنم لأنه يضاهي خلق الله جل وعلا. وفي رواية من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وفي رواية قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أما قوله صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أحيوا ما خلقتم فهو الذي يسميه الأصوليون أمر تعجيز، يعني بأن الله سبحانه وتعالى يعجزهم حيث لا يستطيعون إحياء هذه الصور التي صوروها، كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نعم. وأما قوله في رواية ابن عباس رضي الله عنهما يجعل له فهو بفتح الياء من يجعل والفاعل هو الله تعالى، يعني أن الاسم أن الفعل مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول. والفاعل هو الله تعالى. نعم. أضمر للعلم به. قال القاضي عياض رحمه الله في رواية ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أن معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح، بعد أن يجعل فيها روح وتكون الباء في بكل بمعنى في قال. نعم. ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها شخص يعذبه وتكون الباء بمعنى لام السبب، يعني بسبب هذا التصوير. قالوا هذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره. يعني إذا صور الشجرة بأن نحتها مثلا وغيرها وإن كان لها ظل أو لم يكن لها ظل أو رسمها بيده أو غير أو غير ذلك فهذا ليس بمحرم، لأن المحرم إنما هو تصوير ذوات الأرواح. نعم. أما الجبال والشجر وغيرها والبحار ونحوها فلا إثم في ذلك. قال: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا، فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه. من المكروه يعني من المحرم. وهذا رأي مجاهد رحمه الله، حيث ألحق الشجرة المثمرة بذوي الأرواح. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: لم يقله أحد غير مجاهد، واحتج مجاهد بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فأطلق الخلق وعممه، فدخل في ذلك ذوي الأرواح وغير ذوات الأرواح. قال: واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم. يعني وهذا ليس موجودا في الشجر. وعليه رواية: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في الكتاب. الحديث المذكور في الكتاب. في الكتاب. نعم. إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر. يعني فابن عباس رضي الله عنه نص وذكر أن تصوير الشجر ونحوه مما من الأمور المباحة. نعم. إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، يعني ما لا روح له. وأما رواية أشد عذابا فقيل وأما روايتي أشد عذابا وأما روايتي أشد عذابا وأما رواية أشد عذابا وأما رواية أشد عذابا فقيل هي محمولة على من فعل الصورة للتعبد. على من يعني صور الصور من أجل أن يعبدها، وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد عذابا. وقيل هي في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى. نعم. وإن لم يكن صورها للتعبد لكن يكفي تصويرها لمضاهاة خلق الله. فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه أو عذابه بزيادة قبح كفره. نعم. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، يعني صاحب معصية لأنه فعل ما نهي عنه، ولا يكفر كسائر المعاصي. نعم. وأما قوله تعالى يعني ما هو ملاحظ في هذه الأزمان من دعوة أنهم يمثلون ويصورون من باب الفن أو من باب يعني مراعاة الأشكال والجمال وغير ذلك، وهي وإن لم تكن يلاحظ فيها العبادة إلا أن ملاحظة المعصية فيها واضحة، ومن هنا حكم الفقهاء بتفسيقهم وأنهم مرتكبون معاصي وكبائر، وأمرهم موكول إلى الله تعالى إن لم يتوبوا قبل موتهم. نعم. أما قوله تعالى فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. فالذرة بفتح الذال وتشديد الراء، ومعناه فليخلق ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى، نوع من صغار الحشرات. الذرة المراد بها نوع من صغار الحشرات ما دام فيها روح، لو صورها أيضا يأثم إثم من صور الإنسان وغيره. نعم. وكذلك فليخلق حبة حنطة أو شعير، أي ليخلق حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير. وهذا القول يعني فيه ظاهره أنه فيه إشكال، لأن الحبة والحنطة كأنها ليست من ذوات الأرواح، فتصويرها إن قصد به مضاهاة خلق الله يشملها الحكم، وإلا فالأصل أنها تندرج تحت ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه من خلق أو من جواز تصوير الأشجار ونحوها. لكن لا يستبعد يعني فهم الحديث على اعتبار أن النباتات تلحق بذوات الأرواح، وفي هذه الأزمان تتجه الدراسات العلمية لاعتبار النبات من علم الحيوان، باعتبار أن الماء الموجود فيها والتقلب والتغير الموجود فيها يشبه أو يلحق بعلم ذوات الأرواح، فيكون هذا الحديث يعني فيه إعجاز علمي سبق ما تجري عليه الدراسات في هذه الأزمان. نعم. ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى، وهذا أمر تعجيز كما سبق والله أعلم. يعني أن من خلق أو من صور هذه الحبوب يلحق بمن صور ذوات الأرواح ويطلب منه نفخ الروح فيها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. يعني كراهة استخدام أو مصاحبة الكلب والجرس في الدواب في السفر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه يعني سهيل بن أبي صالح وأبوه ذكوان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وهذا إخبار بالغيب بأمر ينبغي للإنسان أن يراعيه، لأن صحبة الملائكة خير، وصحبة الملائكة أمر مرغوب فيه، لأن فيهم الحفظة، وفيهم من يعين على ذكر الله، وفيهم من يشهد الخير للمسلمين. فمن صاحب الكلب منع مصاحبة الملائكة وتخلت الملائكة عن هذه الرفقة التي فيها الكلب. وهنا يأتي السؤال، هل الحكم عام أو أنه يستثنى من الكلاب ما أذن في استخدامه ككلب الصيد وكلب الحراسة؟ فهذه لو صحبها الإنسان لا تمنع من صحبة الملائكة، حيث إنها مأذون فيها. والظاهر والله أعلم أن الحكم عام يشمل كل أنواع الكلاب، وأن الملائكة المراد بهم الملائكة الذين يستغفرون، والملائكة الذين يسبحون، والملائكة الذين يرشدون المسلمين. وأما الملائكة الحفظة والملائكة الموكلون بكتابة الحسنات والسيئات، فهؤلاء لا بد من وجودهم مع بني آدم ومع الناس ومع الإنسان، لأنهم لا يتخلون عنه. فأريد بالملائكة ملائكة الاستغفار، وملائكة الرحمة، وملائكة التسبيح ونحوه. وهذا لا شك إنه بفواته يفوت الإنسان مصلحة عظيمة أفضل من مصلحة مصاحبة الكلاب. نعم، حتى وإن كانوا هؤلاء الكلاب مأذون في استخدامهم. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. نعم، هذه روايات يعني متابعات للرواية الأولى، تدل على أن الحديث مشهور وأن الحديث معروف في أوساط المحدثين. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. ولهذا نهي عن مصاحبته في السفر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة الكلب والجرس في السفر، قوله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، وفي رواية الجرس مزامير الشيطان، الرفقة بضم الراء وكسرها، رفقة ورفقة، والجرس بفتح الراء وهو معروف، هكذا ضبطه الجمهور. هكذا ضبطه الجمهور. نعم. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن هذه رواية الأكثرين، قال وضبطناه عن أبي بحر بإسكانها يعني بإسكان الراء يقال جرس جرس وهو اسم للصوت فأصل الجرس بالإسكان الصوت الخفي الجرس نعم الصوت الخفي الخفي نعم نعم. أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة وقد سبق بيان هذا قريبا نعم وسبق بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتا فيه كلب وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس أو لأنه من المعاليق المنهي عنها يعني أنه ضرب من ضروب المعازف التي نهي عن استخدامها أو أن ما يحدثه من صوت يشبه صوت البوق ويشبه صوت الناقوس وهي مما استخدمته اليهود والنصارى ونهي المسلمون عن استخدامه ولذلك متى صحبوه وخصوصا منه الأنواع التي تعلق في رقبة الحيوان كرقبة البعير فتحدث الصوت كلما اهتز رأس البعير أو كلما تحرك البعير فتكون أصواتها ظاهرة وتكون أصواتها ربما ألهت عن ذكر الله جل وعلا وألهت عن استخدام الأوراد أو التسابيح أو قراءة القرآن لذلك لما كانت مشغلة للإنسان عن ذكر الله كرهت الملائكة صحبتها وامتنعت عن صحبتها إذا لم ينتبه الإنسان ويتجنب هذه الأجراس نعم وقيل سببه كراهة صوتها وتؤيده رواية مزامير الشياطين نعم أو الشيطان مزامير الشيطان وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين هذا الذي يقول الإمام النووي أن هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي وهي كراهة تنزيه وهي كراهة تنزيه يعني لا تبلغ درجة التحريم وقال جماعة من متقدمي علماء الشام يكره الجرس الكبير دون الصغير يعني لما يحدثه الجرس الكبير من إزعاج ومن صوت عام بخلاف الجرس الصغير حيث لا يسمعه إلا من دنا منه وقربه نعم ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير وهذا أدب من الآداب الشرعية التي جاء فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب وضع القلائد على الحيوانات وخاصة البعير أو الخيل أو غيرها من الحيوانات، ووضع الأوتار على هذه الحيوانات قد يكون له سبب، وسببه هو أنهم يضعون في الأوتار قلائد يتقون بها العين، فيجنبون هذه الحيوانات من إصابة العين. لكن لما كان الاعتقاد أن هذه القلائد وهذه الأوتار، خاصة الأوتار التي كانت في الأقواس والتي استخدموها في الرمي، حيث إن الرمي بها في القتال وفي الجهاد يكسب هذه الأوتار معنى أو معاني فيتبرك بها أصحابها في وضعها في رقبة البعير أو في رقاب الخيل ونحو ذلك، على أنها من الأدوات التي وضع فيها البركة، وأنها تحفظ هذا الخيل أو البعير الذي تناط وتربط في عنقه. هذا الاعتقاد لا شك أنه مخالف للسنة ومخالف للشرع، لأن الإنسان ينبغي له أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في حفظ ما عنده من مال، وذلك بأن يرقيها أو يدعو لها أو يبرك لها ويسأل الله سبحانه وتعالى حفظها. أما أن يستخدم فيها أدوات كالأوتار أو القلائد، وقد مر بنا نهي وضع القلائد على الإبل أو على الخيل بقصد دفع العين، وإنما تدفع العين بالتبريك وبالرقية وغيرها. وأما أيضا وضع الأوتار في أعناقها إن كان من هذا الباب فهو أيضا منهي عنه. وبعض أهل العلم أشار إلى أن العلة من النهي عن وضع الأوتار، قال لأن هذه الأوتار ربما بحركة يصنعها البعير وغيره تضيق وتخنق البعير، وربما أدت إلى هلكته ووفاته، فيكون وضعها سببا من أسباب إتلاف الحيوان، لا لأنه يعني حيوان وضعت له الأوتار على سبيل التحصين، وإنما وضعت له الأوتار هذه على سبيل العادة، إلا أنها قد تؤدي إلى هلكته حيث تجتمع وتضيق على عنقه وتكون سببا في هلاكه. لذلك كله نهي عن أن يضع الإنسان الأوتار في أعناق البهائم كالبعير أو الخيل أو غيرها من الحيوانات. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشر الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين والناس في مبيتهم نعم يعني والناس على وشك النوم نعم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين يعني الإمام مالك فسر أن هذا النهي بسبب ما يظن الناس أن الإبل والخيل يصيبها العين فيرقونها أو فيحصنونها بوضع الأوتار والقلائد فيها سواء كانت الأوتار في معها قلائد مشبوك فيها قلائد أو كانت مجرد أوتار فالإمام مالك رحمه الله حمل هذا الفعل الذي يفعله الناس من أجل دفع العين ولذلك جاء النهي فيه والذي يفهم أنها إذا كانت هذه الأوتار أو القلائد لمجرد الزينة ولا علاقة لها بالعين أو أثر العين فإنها من المباحات لأنه يباح تزيين الحيوان بما لا يخالف الشرع نعم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير قوله صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك رحمه الله قري ذلك من العين هكذا هو في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى نعم يعني إما أن تكون القلادة مشبوكة في الوتر أو تكون مستقلة ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر وقول مالك أرى ذلك من العين هو بضم الحمزة أرى أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس قال القاضي عياض رحمه الله الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد قال وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره في تقليد البعير نعم وغيره من الإنسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه نعم وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر. يعني إذا أصيب الحيوان بعين أو نحو ذلك وحصنه بأن وضع له القلادة فبعضهم أجاز ذلك، لكن المعروف أن التحصين إنما يكون بالرقية لا بتعليق القلائد، ولأن لما ورد من النهي عن التعلق بالتمائم وغيرها، ويستثنى من هذا تقليد الحيوانات إذا كانت هديا مبعوثا ومرسلا إلى بيت الله، فيشرع أن تقلد الدواب سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلد هديه، وعندما قلد الغنم التي أرسلها مع أصحابه رضوان الله عليهم في السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه، حيث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت ممن أعد القلائد، وأنها وضعت في أعناقه الغنم وأرسلت إلى بيت الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج ساق معه من المدينة الهدي حيث قلده وأشعره، فهذا الفعل مشروع إذا كان بقصد تمييز هذه الدواب عن غيرها بأنها هدي حتى لا يتعرض لها بأذى، وحتى لا يتعرض لها بسرقة وغير ذلك. أما أن تقلد الحيوانات إن كان القلائد بقصد الزينة فهذا أمر مباح جائز، أما إذا كان بقصد العين فهذا الذي جاء فيه النهي عن بقصد العين أو غيره من الأمراض، فهذا الذي جاء النهي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وقال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا. وقال محمد بن الحسن وغيره: معناه لا تقلدوا أوتار القسي، أوتار القسي، القسي لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها، لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها، هي وتخنقها وتكون سببا في موتها. نعم. وقال النضر: معناه لا تطلب الدخول التي وترتم بها في الجاهلية. وهذا تأويل ضعيف فاسد والله أعلم. يعني هذا القول الذي نقله النضر أحد علماء اللغة لم يرتضه الإمام النووي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.